أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لك الحمد إلهنا، لك الحمد سيدنا ومولانا، لك الحمد إلهنا، لك الحمد سيدنا، لك الحمد مولانا. الحمد لله رب العالمين. تسمعوا معشر الجن، بعد معاناة شديدة وطويلة بين زوجين في محبة ومودة وألفة وفراش وجماع، جاء الله بكم والعلل كانت خفية، فجلاها الله جل وعلا. كنتم تختفون في الأبدان فجلاكم الله جل وعلا وأنطقكم الله. أنطقكم الله الذي أنطق كل شيء. كانت تعاني من سرعة الخفقان وسرعة النبض، حتى كانت تشكو وتئن وتظن أن بها أمراضا، هي أمراض للقلب، لكنكم أنتم من كان يؤذي، أذية بالغة خفية لكن أعراضها جلية، تجعلون في البدن الوهن وحب العزلة والنفور من الفراش، فلا ترغب في زوج ولا زوج يرغب في فراش، فتبلذون الإحساس بين الأزواج، فلا يشعر الزوج برغبة إلا إذا كانت زوجه حائرا، وأنتم من يتلاعب بالزوجين بودهما وحبهما وفراشهما. الألم والداء لا يتحول ولا يتغير، ثابت مستقر. فتبين بفضل الله جل وعلا أن العلة من الجن، جاءوا إلى الله مسلمين فقرأوا معها وقرأتم معها القرآن، قرأتم معها آية القرآن والدمع والدمع ينزل ندما لأنكم أعلموا بما صنعتم. عذبت سنين، أوذيت سنين. سبحان الذي حباكم بالعقول والأفهام، سبحان الذي حرك القلوب والأفئدة. إنه الله، إنه مقلبها سبحانه، كانت في حال فأصبحت في حال آخر. هو الهادي، يهدي من يشاء ويثبت من يشاء. سبحانه ما أجله وما أعظمه. جئتم مسلمين فله الحمد ربي، جئتم تائبين فله الحمد ربي، جئتم نادمين فله الحمد ربي. وهي في ريعان شبابها وفي مقتبل عمرها تعاني تحت وطأة العذاب والداء والمرض، أدوية وفحوصات وكشوفات وأطباء، هموم وأحزان وعزلة وألم وفراق. تريدون فراقا تاما وطلاقا تاما وعذابا تاما، وكلتم بهذا. جاء من جاء بحسده، وجاءت من جاءت بحسدها، وجاء من جاء بسحره، وجاءت من جاءت بسحرها، وأنتم تقرون بذلك. ومع كل هذا حرك الله قلوبكم إلى الإيمان، وحرك الله قلوبكم إلى الإسلام، فله الحمد بكرة وأصيلا. فالحمد لله. وأنتم تقرون مع كل كلمة أي نعم. فالحمد لله. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا جميعا، واغفر لنا وارحمنا، واهدنا وعافنا واجبرنا. سبحانك أنت ولينا فاغفر لنا. معشر الجن، معشر الجن، أسلمتم؟ أشهد، أشهد، أشهد أن لا إله. نعم، أنتم ترفعون الآن السبابة توحيدا وإقرارا واعترافا لله بالوحدانية، لكن عليكم أن تصدعوا بها نطقا، بيانا، كلاما، طاعة لله جل وعلا. طاعة لمن؟ لله جل وعلا. طاعة لله جل وعلا. أشهد، أشهد، أشهد أن لا إله. أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. قول الحمد لله. الأمر ليس هين. عذبت سنين وأمرضتموها سنين، وأنتم في الكفر كذلك سنين. تحولون بينها وبين زوجها، أي نعم، بينها وبين الفراش. تجعل في الزوج عدم رغبة في الزوجة، عدم رغبة أو إحساس اتجاه زوجته، لا يستطيع أن يفكر في الفراش، ولا تأتيه الشهوة والحركة والمتعة اتجاه زوجه إلا حينما تكون حائض. فبهذا يعذبه وتعذبه، يحرم أن يأتيها وهي حائض، وحينما تكون في الطهر تريد زوجه فلا يأتيها، وبهذا العذاب بين الزوجين. صح؟ نعم صح. كل مرة نكتشف كيف يتلذذ الجن ويتنوع الجن ويتفنن الجن في تعذيب البشر والإنس. والجن ما هو إلا خادم لحار أو حارس لساحر من الإنس، لساحر وساحرة من الإنس. أجل، أجل، نعم، أجل. إذن أنتم خدام وحراس لأسحار، لإنسان سحرها، لإنسية سحرتها، لإنسية سحرتها، لإنسية سحرتها، جار سحرتها، قريبة سحرتها. أجن إنسية قريبة سحرتها قبل زواجها. في زواجها في الزواج سحرتها. إنسية قريبة في الزواج سحرتها على جمالها على زوجها على عملها لا على زواجها على بيتها على جمالها على حب زوجها. أجل الحب بين الأزواج يقتل الحاسدين والحاسدات، يحرق قلوب الحاسدين والحاسدات. نعم أجل. إذا أسكنوكم أنتم جنود وحراس في بدن هذه الفتاة في بدن هذه الشابة حتى تحول بينها وبين بعلها وزوجها، وبالتالي بدأتم في التعذيب، تشعر بخفقان القلب، تشعر بالألم، تشعر بأمراض، ويتجلى الأمر جليا في الفراش لا يستطيع أن يدنو منها أو تدنو منه. صح أجل. كم سنة وأنتم فيها؟ كم سنة وأنتم فيها؟ كم سنة؟ أجيبوا، أطيعوا، استجيبوا. كم سنة وأنتم داخل هذا البدن منذ الزواج؟ كم عمركم زوجين؟ من 2009. من 2009 شي 8 سنين تقريبا. 8 سنوات مرت جحيم. نعم 8 سنوات عجاف لا متعة فيها ولا لذة أبدا، لا راحة ولا سكينة أبدا. مرت هذه 8 سنوات حزن وألم وبكاء وحسرة، وربما تجعل في قلبها أنها تأسف وتندم على زواجها. صح ام لا؟ أجل. ليزداد الأسى والحزن مع أن زوجها يهتم بها ويرعاها ويحبها ويخلص ويقدر. أجل. لكن أنتم تجعلون في قلبها وعقلها عكس ذلك. أجل. ليكون النفور، وحتى إذا كانت في وعيها وحبها عذبتم زوجها فتتلاعبون بين الزوجين وتتحكمون في سير ومسار الزوجين. أجل أجل أجل. هكذا يجب أن يعلم عند المسلمين والمسلمات حال الجن والجنيات والحاسدين والحاسدات والساحرين والساحرات والظالمين والظالمات والحاقدين والحاقدات. نعوذ بالله من جار السوء، نعوذ بالله من قرين السوء ومن قريب السوء ومن رفيق السوء، نعوذ بالله من كل سوء. أتسمعون؟ جاء الله بكم مسلمين، أسلمتم، كنتم على الكفر، كنتم على الشرك، كنتم على الظلم سنين في صدرها في بطنها في رحمها في عورتها في عقلها، سنين وأنتم تتلاعبون بجسدها وجمالها. 8 سنوات الأمر ليس هين وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. 8 سنوات وأنتم تمرضون زوجه وزوج، وأنتم تعطلون الفراش والحب. هناك ما هو أعظم من الفراش؟ السعادة، السكينة، الطمأنينة، الود، الرحمة، الدفء. هذا يعذب الجسد والبيت والروح والنفس إذا غيب، ويزداد الأمر سوءا إذا لم يعلم سببه، فيظن الزوج أن الزوجة لا تصلح له، لا تكافئه لا توافقه، والزوجة كذلك تظن أنه لا يصلح لها لا تكافئه لا توافقه، والجن بينهما يتلاعب يرقص يطير فرحا أنه بلغ إلى أمر كان يسمو إليه منذ سنين بل منذ اليوم الأول ووصل إليه. نعم هذا ما كنت تريده. وجاء الله بكم مع ذلك المسلمين، كنتم مختفون والله جاء بكم مسلمين. أليس ربنا رحيم؟ أليس ربنا كريم؟ أليس ربنا حليم؟ سبحانه ما أعظمه. هكذا حاله معنا، يرانا على الذنوب ولا يعجل العقوبة لنفوز بالفضل والكرم والشرف. هذا الله. صدق ربي، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. غني عن عذابنا إنسان وجنا، غني عن طاعتنا، لا تضره معصيتنا، ويفرح بتوبتنا، ما أعظمه. فقول الحمد لله. الحمد لله. قولوا نعاهد الله ألا نفرق بين الأزواج، ألا نفرق في الفراش، ألا نجعل العداوة بين الأزواج. نعاهد الله أن نتعاون على البر والتقوى، نعاهد الله ألا نتعاون على الإثم والعدوان. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعاهد الله أن نبطل الأسحار، أن نبطل الأسحار، نعاهد الله أن نبطل الأسحار، أن نبطل الأسحار، نعاهد الله أن نخرج من البدن، نعاهد الله أن نخرج من البدن، نعاهد الله أن نخرج من البيت والبدن، أن نخرج من الفراش والبدن، نعاهد الله ألا نظلمها، نعاهد الله ألا نظلمها، نعاهد الله ألا نظلمها، نعاهد الله ألا نؤذيها، نعاهد الله ألا نؤذيها، نعاهد الله ألا نظلم زوجها، نعاهد الله ألا نظلم زوجها، نعاهد الله ألا نظلم زوجها نعاهد الله ألا نؤذي زوجها نعاهد الله ألا نؤذي زوجها نعاهد الله ألا نؤذي زوجها نعاهد الله ألا نمرض زوجها تسببت له في السرطان في الأذن مرتين تسببتم للزوج في السرطان في الأذن مرتين نعاهد الله ألا نظلم زوجنا نعاهد الله ألا نؤذي زوجها نعاهد الله ألا نمرض زوجها ألا نمرض زوجها نعاهد الله ألا نعطل مال زوجها ألا نعطل مال زوجها ألا نمحق مال زوجها ألا نمحق مال زوجها نعاهد الله ألا نمحق مال زوجها نعاهد الله ألا نمحق مال زوجها نعاهد الله ألا نعطل عمل زوجها نعاهد الله ألا نظلم ابنتها ألا نظلم صغيرتها ألا نؤذي ابنتها ألا نؤذي صغيرتها ألا نمرض ابنتها ألا نمرض صغيرتها نعاهد الله قولوا جميعا نعاهد الله جميعا جميعا جميعا جميعا إذن من وكل بها وبالزوج على خير حينما أتينا إلى علة الإبنة الصغيرة هيا نعاهد الله ألا نظلم ابنتها ألا نؤذي ابنتها صغيرتها نعاهد الله ألا نمرض ابنتها هيا إلى الله إلى الله هيا أذية الزوجة سمعتم وأطعتم وأسلمتم ورفعتم الأذى فأقرتم بذلك واستجبتم وفي الزوج كذلك وحينما ذكرنا الإبنة التي لم تكونوا أصلا تريدونها لكن سبق في علم الله ما سبق سبحانه وتعالى سيأتيها ما قدر لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من تقدير الله جل وعلا تريدون قتلها موتها أذيتها أن تؤذوا الإبن أذية بالغة فالحمد لله الذي وفقنا وجئنا على أذية الابن والبارحة قلت لهم أن يأتوا بها. قلت له لزوجها أن تأتوا بالابنة كذلك. والآن تبين الأمر بفضل الله تعالى. كنا سنقول شفيت بفضل الله وشفي زوجها بفضل الله، ولنأتي على ذكر ما يتعلق بالابنة، وبالتالي خدام لهم علاقة بالابنة لم نأتي على ذكرهم فكانوا في أمان. والأمر يظن الظان على أن الأمر خلاص، ما دامت خدام الزوجة أسلموا اعترفوا بكوا ندموا خرجوا والزوج كذلك وعاد الجماع والصحة والعافية أن الأمر انتهى. لكن هناك خدام لهم علاقة بالابنة في الزوجة في الأم، وبالتالي يؤذون الابنة، ولا شك أنهم سيؤذون الأزواج لكن من جهة أخرى، وبالتالي تبقى العلل قابعة لاصقة في الأسرة أي في الزوج والزوجة والابنة. فالحمد لله رب العالمين. إذن لا بد أن تأتي على العلل من صغيرها إلى كبيرها، أسبابها، أصحاب الناس الذين يعيشونها مجتمعين، قد تكون متفرقة مجتمعة ومجتمعة متفرقة. إذن الأم يسكنها من يؤذون الابنة. آجل. إذن أسكنوا في الأم جنود لهم علاقة بالابنة، كما أن في الزوجة جنودهم علاقة بأذية الزوج جماعا وصحة ومالا، ثم أن في الزوج جنود خاصين لهم علاقة بها هي، وبالتالي اجتمع فيها كل شيء. إذن أذلكم على رب رحيم سبحانه وتعالى، كما أسلم الخدام والحراس الذين هم علاقة بالزوج والزوجة ودمعت أعينهم خشعت قلوبهم تحركت جوارحهم، أن تأتوا أنتم أيضا إلى الله منيبين. بماذا وكلتم؟ بالابنة. إن لم تتكلموا تعذبوا عذابا شديدا. أنا أذلكم على الله، والله بنا رحيم جميع. هيا، لماذا سكنتم؟ من أجل الإبنة؟ لأذيتها؟ في ماذا؟ في صحتها؟ في حياتها؟ في سعادتها؟ في عمرها؟ في حياتها؟ منذ الصغر. فتبقى الأم تعاني مع ابنتها في المرض وفي التعطيل، والجن له قدرة على هذا حقا. منذ الصغر يذهب فهمها، ذكاؤها، حسنها، جمالها، بهاؤها، نورها، قبولها، قوتها، صحتها، كل شيء منذ الصغر. أنتم أقوياء، أقوياء. يا سلام، قالها قبلكم الكثير. تأملوا ماذا حل بمن قبلكم، كانوا أقوى منكم، الذين كانوا كلفوا بالأب والأم والزوج والزوجة. أسلموا لله تعالى وإلا تعذبون. لا لا، أسلم تسلم، أوقف الأذية، أوقف الأذية طاعة لله تعالى. واعلموا ربي أن الحاسد والحاسدة لن ينفعكم بشيء، والساحر والساحرة لن ينفعكم بشيء. تعالوا إلى الله منيبين. الله حرم الحسد، حرم السحر، والسحر ظلم، والحسد ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. أقول لكم شيء، الحاسد والساحر يعيش في الظلمات الدنيا قبل الظلمات الآخرة. أقلوها مني. الحاسد والساحر يعيش في الظلمات في الدنيا قبل ظلمات يوم القيامة. الحاسد قلبه مسود وطريقه مسود وسلوكه مسود ونفسه مسود تضيق عليه، يعيش في السواد فلا يتنعم أبدا، ويوم القيامة يرى سوادا عظيما، نار سوداء مظلمة. مفهوم؟ فأجب منادي الله عز وجل: يا قومنا إنا سمعنا. بعد السمع تأتي الطاعة. هيا إلى الله. ظلمتم منذ الولادة أو ربما قبل الولادة، الله أعلم. منذ الولادة، قبل الولادة وهي حامل، ظلمتم الابن وهي في بطن أمها، فأوذيت الأم بجنينها وأوذي الجنين في بطن أمه. كيف آذيتم الجنين في بطن أمه؟ كيف أوذيت؟ آذيتم هو جنين. هذه الصبية، هذه الفتاة الصغيرة، الطفة الصغيرة، يعني أوذيت قبل أن تخرج إلى الحياة، آذيتمها في بطن أمها، ثم أوذيت بعد الوضع، بعد الولادة، صح؟ وأوذيت في الرضاعة، ولا زالت تأذى كثير، كثير. كيف أذيتمها؟ ظاهر عليه الأذى. كيف كثيرا؟ كثيرا. أذيتمها كثيرا؟ كثيرا. أذيتمها. ما ذنبها؟ ما ذنبها؟ ما ذنبها؟ ماذا قدمت لكم هذه الفتاة الصبية الصغيرة؟ طفلة صغيرة جدا. ما ذنبها؟ شوف عمرها، أربع سنين، خمس سنين، عمرها خمس سنوات، ما ذنبها؟ ماذا أجرمت في حقكم؟ ها؟ بالله عليك، أي قلوب عندكم؟ تؤذون الصغار والكبار؟ خمس سنوات لا تعرف شيئا، وتؤذى وهي في بطن أمها وبعد ولادتها إلى يومنا هذا، وكان في المخطط أن تؤذى إلى إلى إلى أن تموت، ولو كبرت يكبر معها الألم. الذي صاحب أمها يصاحب حتى هي، حتى يتعذب في حياتها وتمرض ويبقى المسلسل هكذا، الموروث هكذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أسلموا لرب رحيم، أقبلوا على رب كريم يغفر لكم وهو أرحم الراحمين، يغفر لكم وهو أرحم الراحمين. بيوت تتقطع وقلوب تتقطع وأرحام تتقطع ومحبة تتقطع، أوصال تتقطع. الجن يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم آمين. أشهد أن لا إله إلا الله. نتعاون جميعا على البر والتقوى، نتعاون جميعا على الصلاح والفلاح، على طاعة الله جل وعلا. وأن نكون هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يهدينا الله جل وعلا لما يحبه ويرضاه، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. قل آمين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أعلنها لله عز وجل، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله رب لك الحمد، نحمدك إلها وسيدا ومولا وهاديا ورازقا وناصرا ومعينا. جاء الله بكم مسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أعاهد الله ألا أظلم ابنتها، أعاهد الله ألا أؤذي ابنتها. اسمعني بل اسمعوني جميعا، لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما نطقنا وما بلغنا، لولا الله ما شرحت صدورنا، لولا الله ما هديت قلوبنا، لولا الله ما دمعت أعيننا. كل من الله، هو الله، فالحمد لله رب العالمين. اجتمعتم داخلها ذكرانا وإناثا، رجال ونساء، صغار وكبار، من الجن بأسحار وبأعين وبحسد، بأعين وبحسد وبأسحار، تكالبتم عليها، أثقلتم جسدها، شوهتم جمالها، فرقتم فراشها، أمرضتم زوجها، آذيتم بنتها، محقتم مالها، في كل شيء. وفوق كل هذا الله كان عليما خبيرا وحكيما حليما صبورا، سبحانه ما أجله وما أعظمه. جاء بكم مسلمين فتمسكوا بدينه، تشبثوا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كونوا من الدعاة إلى الحق والخير. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، معشر الجن، إن الدين عند الله الإسلام. فاسمعوا القرآن، فاسمعوا وعوا وتأملوا القرآن، إنه القرآن ما أعظمه، والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أخرجوا منها طاعة لله، نعم، واحتسابا للأجر والثواب من الله، احتسابا للأجر والثواب من الله، ما أجملها، احتسابا للأجر والثواب من الله. فقولوا بسم الله، واخرجوا منها طاعة لله. قولوا بسم الله وخرجوا منها برفق وتوغلوا في هذا الدين برفق. توغلوا في هذا الدين برفق ولم يشاد أحد منكم الدين إلا غلبا. هيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وادخلوا في السلم كافة وفي السلم كافة. عليكم بتقوى الله، لا تظلموا إنسا ولا جنا، لا تظلموا إنسا ولا جنا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. جميل. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أتسمع؟ إذن بإذن الله تعالى أسلمتم جميعا، أسلمتم جميعا، لم يبقى منكم كافر، لم يبقى كافر. هيا كلكم إلى الله مسلم، إلى الله مؤمن، إلى الله تائب طائع بار خير، هيا إلى الله جميع. هيا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أقبلوا على الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لابد أن نتبين إن شاء الله تعالى أن لم يعد في البدن جن كافر، مفهوم؟ لابد أن نتحرى وأن نتبين بإذن الله تعالى أن لم يعد هناك في الجسد كافر، وهذا يحتاج منا إلى وقت وجهد مضاعف بإذن الله تعالى حتى يسلم الجسد من نظرة خدامها للعين خدامها، للحسد خدامه، للسعر خدامه، للتربية خدامه، يعني خدامها، بمعنى هناك مصاحب الجسد من الصغر. لابد أن نعلم هل لا زال لأذية الزوج خدام، لأذية الإبنة خدام، لتعطيل الفراش خدام. نعم. طيب، لابد أن نقف وقفات بإذن الله تعالى بالرقية والموعظة وأساليب أخرى إن شاء الله حتى يتبين هل سلم الجسد بإذن الله تعالى من الكفار الضلال، مفهوم؟ إذن إن شاء الله تعالى فيقوها الآن، فيقوها يأيقظوها الآن إن شاء الله حتى نسلم إلى أيدي أخرى بإذن الله الآن تعمل إن شاء الله عز وجل التعذيب والحجام وإسلام الخروج. يعني الآن صبري أدي الجسد حجامة والتعذيب تبين بإذن الله يعلن الكافر، بعدها الإسلام والخروج. ماشي تسافري ويكون عندك أذية. يعني الآن اللي غنعملوه الآن حالا حاليا هو أنك تعمل حجامة وثلج، يسر الله تعالى وكان فيها أمور كلها مزيان مزيان، تبين على أن هناك كافر جلسة أخرى، تبين أنهم خرجوا كامل وسلمت الأمور، نديروها غير استئناسا تأكيدا، مفهوم؟ لكن الآن تعملي حجامة والثلج وتعذيب، مفهوم؟ لأن حتى كان شي حاجة خفية، لأن مرة بحال بحالها غتعرف باش تمس ماشي أمور، صافي؟ سيري وتعالي، توكل على الله، لا ماشي مشكلة، سيري ديري الحجامة والثلج واتصلوا بي، اتصل بي السيدة هضر معها ونقولش غندير نتوما تسافروش دابا اه سي دابا دابا خير لا لا على قبلكم كاينه السيدة اه سي ماشي مشكل حنا المهم قاضي الامور ماشي مشكل راه ماشي عن النطق راه وجهها شوف كلو صفار وضعيفة دابا داكشي اللي فيك هو اللي كيأذيها ملي غنتيقنوا انك سلمتي 100% نعطيو واحد مدة جوج اسابيع شهر تستعمل فيها الزيوت والرقية الشرعية غيبان لك التغير الجذري كامل لان فيك انت كيعثر على الجميع صافي سي توفيق اه باذن الله سي توفيق ماشي مشكل معليش ما عرفتش كيفاش نجازيك لا لا غدي معايا سلام بارك الله فيك امين بارك الله فيك صافي